الأخير تقول: أختي الصغيرة جاءها الحيض في بداية رمضان ثم طهرت، وبعد الطهر بخمسة أيام رجع معها، هل تفطر أم تكمل؟ قالت لي أنها دائما يحدث معها هكذا، يأتي الحيض ويتقطع ويرجع بعد فترة وجيزة. إن كان الحيض يتقطع معها فإنه إن عاودها بعد الطهر فإنه يعد حيضا، متى رأته امتنعت عن الصلاة والصوم، ومتى طهرت منه صلت وصامت، وينبغي لها ألا تعجل حتى ترى الطهر الكامل. لكنها فإذا رأت طهرا واضحا فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم فإنها تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة إن كانت لها عادة. ولو زادت الأيام فلا يضر، لأن العادة تزيد وتنقص فلا تعجل، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.